صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم. وزاد: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. الحديث اللي بعد ما يتعلق به نقف على هذا ولا نقرأ؟ اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الكلواني جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره. لكن تسمعون هذا المشكلة، هو أصلا هذا اللي بعد يندخل ها كده مسمع كده مسمع ها كده هيكون مسمع لا هيكون مسمع لا هذا ما ندخل الله ها قين شكوي. أخبره أن المغيرة بن شعبة زين أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أيضا فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى: جواز استخدام الحر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم المغيرة بن شعبة. وفيه أيضا أن الإمام إذا تأخر عن وقت العادة فلهم أن يصلوا، بشرط أن يكون مما يعلم رضاه بذلك، فإن كان لا يرضى فإنهم لا يصلون إلا إذا خافوا فوت الوقت. ولكن لمن له شغل أن يصلي وحده وينصرف إلى شغله اقتداء أو استدلالا بقصة الرجل الذي تخلف عن معاذ بن جبل حين أطال الصلاة وصلى وحده وانصرف. ولكن ينبغي للإمام أن يحسن الرعاية وأن يجعل وقتا محددا، إذا فات صلوا، مثل أن يقول: إذا مضى 10 دقائق من عادتي فأقيم الصلاة، وما أشبه ذلك، حتى يسلم من التبعة ومن انشغال القلب ويكون مرتاحا. وفي هذا دليل على أنه لا يمسح على الذراعين بالساتر عليهما، أي لا يمسح على الساتر على الذراعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تعذر عليه إخراج يديه من كمي الجبة أخرجهما من الجبة. وتعرفون كيف قال؟ يعني قال هكذا، طلع يده من تحت فغسلها، فدل ذلك على أنه لا يمسح على شيء ساتر سوى شيئين اثنين، هما الجبيرة والخف والعمامة. لكن العمامة في الواقع مسح على ممسوح، لأن أصل الرأس ممسوح. وفيه دليل على أنه لا يشرع أن يصلي القاضيان ما بقي من صلاتهما، نعم، أنه لا يشرع للمسبوقين أن يقضي صلاتهما جماعة، لأن ظاهر السياق الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة وحده، وكان معه من؟ المغيرة بن شعبة، ولم يصليا جماعة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، يعني إذا اتفق اثنان مسبوقان على أن يصلي أحدهما إماما بالثاني في قضاء ما فاتهما، فهل ذلك صحيح أو غير صحيح؟ في هذا قولان للعلماء، وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فمنهم من قال لا صح، لأن ذلك لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال إنه صحيح. وعلى هذا فالأولى إيش؟ أنه لا يفعل. الأولى أن لا يفعل، يعني أن لا يقضي المسبوقان ما فاتهما جماعة. وفي الحديث أيضا من الفوائد حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، جاء والناس قد صلوا وهو إمامهم الذي هو إمامهم عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال أحسنتم أو قال أصبتم. هذه لو تفعلها مع إنسان في وقتنا هذا، نعم، كان إذا جاء احمرت عيناه واقشعر شعره وانتفخت أوداده وقال بطلت صلاتكم أعيد الصلاة، نعم، هذا وقع، نعم. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أصبتم أو أحسنتم أن صلوا الصلاة لوقتها، يعني مبكرين. وهكذا ينبغي الإنسان إذا خصوصا إذا فات الشيء، إذا فات الشيء لا تحاول أن تستدركه بالتوبيخ، قل قدر الله ما شاء فعل قبل أن يكون الشيء ممكن، التوجيه الصحيح السليم. لكن بعد الوقوع يقول العوام كلمة لها روح، إذا كان عشاك ماكول فإيش؟ فرحب. يعني إذا جاء قوم وأكلوا العشاء مثل طفيلية، فقل أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. هذا متى؟ بعد أن يأكلوه. فالشيء إذا مضى فحاول أن تجعل له مبررا وأن تظهر أنك غير مبالي، لأن الشيء إذا فات فات لا يمكن تداركه. وهذه من تربية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أنه إذا كان الشيء قد فات فكأن الأمر لم يكن، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم أن صلوا الصلاة لوقتها ولم ينتظروه، مع أن الفرق يسير. وش الفرق؟ مقدار ركعة واحدة. لكن من لي بخلق كخلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم ارزقنا اتباعه في أخلاقه وأفعاله. طيب، وفي ذلك شدة الأمر على المسلمين رضي الله عنهم أن يكون إمامهم مأموما، ولذلك كبر عليهم هذا الشيء وأكثر التسبيح سبحان الله سبحان الله. لكن يتبين لك تفاضل الرجال أبو بكر لما أكثروا من التصفيق ماذا صنع؟ لا التفت مش العلم حتى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا شك أنه ليس كأبي بكر. هذا الحديث وهذا السياق يدل على أنه لم يلتفت مع كثرة التسبيح وأنه لم يعني لم يبالي بذلك. اللهم إلا إذا كان التسبيح تسبيح الصحابة حين سلم عبد الرحمن وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فحينئذ لا فائدة من الالتفات. والحديث محتمل. نعم. والظاهر أنه لما قال قام يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح. إن نظرنا إلى قوله فلما قام يقضي صلاته قلنا إن هذا كان بعد تسبيح، لكن إن نظرنا إلى قوله أكثر من التسبيح منع من أن يكون ذلك بعد التسليم، لأنه إذا كان بعد التسليم فلا حاجة للتسبيح. يقولون بأسنة من القول المعتاد. نعم نشوف. نعم. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع. هذا يدل على أن الأمر كان في الصلاة قبل التسليم. نعم. كمال شيخ هل فيه فضيلة عظيمة لعبد الرحمن بن عوف أن صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا يعني يحتاج إلى تتبع الحديث وألفاظ، يعني يحتمل أن الرسول قال لهم ذلك، لأنه من الأمر البعيد أن يصلي عبد الرحمن بن عوف وفيه من هو أكبر منه من الصحابة. كان فيه أبو بكر هو الظاهر، يعني غزوة تبوك معروف، وهذا كان في غزوة تبوك، وأبو بكر وعمر شاهد المشاهد كلها. نعم شراب. إذا كان الأمر الذي فات مما يعني يخاف أن يتكرر. نعم. في مفسده ولابد من يعني التأكيد على الأمر من توبيخ مشكلة لكن لا يتكرر. يا شراب أنا قلت لا ينهى عنه. لا أين أنا قلت ينهى عنه قل لا تعمر لهذا وبين لهم الحق. محمود لماذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم بالناس عندما حضر؟ كيف؟ لماذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم بالناس عندما حضر في صلاة عبد الرحمن بن عوف مع أنه تقدم على أبي بكر الصديق لما حضر في تلك الصلاة؟ نعم وأم بالناس. نعم يا ابن محمود قضايا الأفعال لا تطلب لها تعليل، لأن القضايا العينية قد يكون فيها ملابسات معينة يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم رعاها، ولهذا لما أراد المغيرة تأخير عبد الرحمن قال له دع. فقضايا الأعيان لا ترد على عموم الأقوال، لأنه قد يكون هناك ملابسات أشياء يعرفها الناس في وقتها توجب أن يتغير الحكم. ولهذا ربما يمر بك كثيرا في كتب أهل العلم يقول هذه قضية عين هنا، وهذا يجعلها على بالك. الأقوال صحيح، إذا كان ظاهر التعارض لازم من محاولة الجمع. نعم. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. وحدثنا يعني يسبحون حيث اقتضى الأمر التسبيح ويشيرون حيث اقتضى الأمر الإشارة، هذا هو الظاهر، فتحمل الجملتان على التوزيع. أي يسبحون أحيانا ويشيرون أحيانا. وقد مر بكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار للذين صلوا وراءه قياما أن يجلسوا ولم يسبح، وأنه قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال. فالظاهر إذن أن الجملتين على إيش؟ على التوزيع، يعني يسبحون أحيانا ويسرون أحيانا. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء، وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد في الصلاة. يعني قال التسبيح للرجال والتسبيح للنساء في الصلاة. وأضبطها أنت حطه بالجيب، مو بالجرح بالجيب. ما عندك جيب؟ أي علت. فهذا قيده بالصلاة، التسبيح للرجال والتسبيح للنساء في الصلاة، يعني إذا نابكم شيء في الصلاة. نعم. ما فيها إلا ثلاث أسئلة في كل هذا الحديث، كل سياقات مختلفة. نعم. باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. ما عندي بنا، صلى رسول الله بنا. طيب. نعم. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من بين يدي. حدثنا قتيبة بن سعيد. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في الصلاة يرى الناس من خلفه كما يراهم أمامه. والحكمة من ذلك من أجل أن يتسنى للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يطبق الصحابة ما أمرهم به. وهذا والله أعلم وجه الخصوصية، وليس صلى الله عليه وسلم ينظر من وراءه كما ينظر من أمامه في كل حال، بدليل أنه لما انخنس أبو هريرة منه قال له أين كنت، ولم يعلم. ولو كان يرى من وراءه دائما كما يرى من أمامه ما خفي عليه الأمر، لكن هذا في الصلاة من أجل أن يتسنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي الناس الصلاة على الوجه المأمور به أم لا. وفيه إنما يصلي لنفسه إشارة إلى أنه ينبغي للعاقل أن يحسن عمله، لأنه يعمل لمن؟ لنفسه لا لغيره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فهل نحن نخلص في أعمالنا وننصح أم لا؟ الجواب في أعمال الدنيا نعم، إذا توسق بزبوز الماء أين الخادم من الظفر، لكن القلوب تصدع وتتراكم عليها الذنوب وغسيلها قليل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. وفي هذا دليل على استعمال البلاغة في الأسلوب. من أين يأخذ عبد الله عامر؟ لا تتخذ الحديث كلمة كلمة لن تقرأ. لا لا لا تقاسمتم ولم تفلحوا. طيب وإني والله لأبصر من ورائي. أكد بكم؟ بثلاث مؤكدات، لأن الأمر يستغرب أن يرى من وراءه كما يرى من أمامه، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام بإن والقسم والله. أين حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي زيد. أسف هذه هي تنطبق عليه، لأن قضايا الأعيان يتطرق إليها الاحتمال. ومعظم النصوص الشيخ إيش؟ معظم النصوص أو غالبها إذا نظرنا عليها يتطرق إليها الاحتمال، فما هو الاحتمال المعظم؟ لأنك لم تدرك أكثرها، لو أدركت أكثرها لوجدت أن أكثرها ليس قضايا الأعيان. ما هو الاحتمال المعتبر؟ الاحتمال العقلية لا تدل على النصوص الشرعية. أليس الحقوق تثبت بشهادة رجلين أو رجل امرأتين ولا لا؟ ألا يحتمل أنهما أخطأ جهلا أو نسيانا؟ الاحتمالات العقلية لا تجعلها في هذه. لو أردنا أن ندخل الاحتمالات العقلية في أدلة النصوص ما بقي عندنا دليل يتم، لكن الشيء القريب لا بأس، الشيء البعيد مرفوض. ما في ضابط ما دام من أفهامنا إلى هالحد ما في ضابط، لكن العلماء الراسخون الأجلاء يعرفون الضوابط. نعم لا إله إلا الله نسأل. ألم تعرف العام والخاص؟ لا اعرف العام والخاص قبل. إنما أنا بشر مثلكم يعني له حكم البشرية. إذا وردت مسألة من المسائل تخالف الحكم البشري هل يضر العام شيئا؟ فقال هذا خاص، يعني كونه يرى من وراءه كما يرى من أمامه في الصلاة خاصة، نعم هذه مستثنى من عموم البشرية. عرفت؟ أين سلام. الأولى إيش؟ ماذا قلت أنا؟ وهذا مثل أيضا، إذا عرفت أن هذا المسبوق يتم ما أدخل معه. ثلاثة. طيب. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ يعني بن هشام قال: حدثني أبي حا وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: إذا ركعتم وإذا سجدتم. وهو بمعنى الأول، إلا أن الأول أكد بما إذا ما ركعتم، وما هنا زائدة. وقد قيل: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، ولها أمثلة. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، أي وقال تعالى: حتى إذا ما وإذا ما غضبوا، أي إذا غضبوا، ولها أمثلة كثيرة ولما معاني كثيرة ذكرت في هذا البيت الذي نشرنا إياه عبد الله عام. لا معاني ما لا فيها بيت أو بيتين. نعم. البيت الأول يا شيخ. طيب. محامل ما عشرا إذا هم تعدها فحافظ على بيت سليم من الشعر. ما ذكر ولا بيت. ما أتيت ولا بواحد. ذكرني. طيب. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. كم هذه؟ 10. أتموها مرة ثانية وثالثة ثم أطلبها منك. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدره. أشدناه يا ابن داود. أنشد. أحسن. تمام. تدريس هذا يا عبد الرحمن. طيب خير إن شاء الله. فهمتموها الآن؟ 10. منها قوله زيدة يعني أن تأتي زائدة كما في هذا الحديث. طيب نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي. أنا عندي باب النهي، عندي باب التحريم. هذا قبل شيء. نعم قبله. ها؟ باب تحريم قبل باب النهي. قبله؟ لا ما هو قبل، ما عندي. اختلاف نسخ. تفضل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر: أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. اللهم صل وسلم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا: مشروعية إقبال الإمام على المصلين بوجهه كما هي عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل ينفتل عن يمينه وعن يساره؟ الكل سنة عن اليمين وعن اليسار. ومن فوائده موعظة الإمام للمصلين عند الحاجة إلى ذلك لقوله: إني إمامكم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم سبق الإمام بالركوع والسجود والقيام والانصراف. أما القيام الركوع والسجود والقيام فالأحاديث في ذلك مشهورة. وأما الانصراف فإنه قد يقال إنه ليس النهي عنه على وجه التحريم، وذلك لأن الصلاة قد انقضت، ولكن هذا من باب الأدب أن لا ينصرف المأمومون حتى ينصرف الإمام، لأنه ربما يتفطن الإمام لأمر يحتاج فيه إلى إكمال الصلاة. والأئمة في هذا طرفان ووسط. من الأئمة من رأيته إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على طول انفتل، ومن الأئمة من يبقى حتى يسبح. وكلا طرفي الأمر قاصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى متجها إلى القبلة بقدر ما يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. وفي أيضا من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذه الآية أنه ينظر من وراءه ومن أمامه في حال الصلاة. ومن فوائده تعظيم شأن الجنة والنار، لأنه قال: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومن فوائده أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهما مخلوقتان ولا شك، وما من موجود سوى الله إلا وهو مخلوق، وهما باقيتان أبد الآبدين، لا تفنيان أبدا. وفي تسلسل بقائهما دليل على تسلسل وجود المخلوقات، أنه ما من شيء موجود إلا وقبله شيء، وهذا أمر معلوم بالعقل ومعلوم بالسمع. أما السمع فقد قال الله تعالى: فعال لما يريد ولم يقيد، فهو فعال لما يريد أزلا كما أنه فعال لما يريد أبدا. وأما العقل فلأننا نقول: إذا كان الفعل قد تجدد لله فهو قبل ذلك، هل هو مستحيل؟ الجواب: إن قلت نعم فقد وصفت الله بالنقص، وأنه مر عليه ما لا يمكنه أن يفعل فيه. وإن قلت نعم، يعني أنه وإن قلت إنه لم يمر عليه زمن يكون الفعل فيه مستحيلا في حقه، فهذا هو جواز إيش؟ التسلسل. ثم نقول: هذا الزمن الذي نحن فيه ليس له نهاية، لا أبدا ولا أمدا، ليس له نهاية لا في الأزل ولا في الأبد. ولهذا نعجب لقوم قالوا أنه لا يمكن أن تتسلسل الحوادث، فإن أرادوا أنه لا يمكن أن يكون شيء موجود وهو أزلي إلا الرب عز وجل، فهذا صحيح. وإن أرادوا أن الله تعالى مر عليه وقت لا يتمكن من الفعل، فهذا غير صحيح. والجنة والنار لا تفنيان أبدا، لقول الله تبارك وتعالى في الجنة في آيات كثيرة: خالدين فيها أبدا. ولقوله تعالى في النار في ثلاث آيات: خالدين فيها أبدا، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، ثلاث آيات قد صرح الله فيها بتأبيد خلود أهل النار. نعم. لا، مو بالله. إيه، لكن قال بالتسليم. حدثنا في سؤال ما تقول في هذا الإشكال؟ السؤال يقول: كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم الخلف في الصلاة وهو أحيانا يقول بعض الأدعية، يقول بعض الصحابة الدعاء فيقول من قال كذا؟ أو مثل حديث أبي بكرة أيكم الذي فعل كذا شرافي إيه لكن حديث أبي بكرة هنا عندما عجل وركع قبل أن يصل الصف نعم هنا نقول هذا جاء في أثناء ركوع النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهو راكع لا يرى من خلفه. طيب نعم الله سبحانه احتمالات كثيرة طيب يعني هل عدة أجوبها الآن ما فيها واحد اتفق مع الآخر نعم هذا وافق بعض الأجوبة سليم وهو آخر شيء إيه لكن حديث أبي بكر جاء مسرعا وركع قبل أن يدخل الصف وسأل أيكم الذي فعل هذا كيف ذلك؟ ليش يسأل وراءه؟ لأنه جاء في الحديث صحيح إيه لكن وش الجامع بين هذا وبين حديث أبي بكر؟ ما هو مشكل الآن الشيء ثابت هذا وهذا لكن ما الجامع؟ طيب رأى أن يظهر لي أنا أن يقال إنه يرى من وراءه والراكع أين وراءه نحو السماء نحو السماء فلا يرى أو يقال إن الله سبحانه وتعالى صرف عنه رؤية المأمومين أو يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستثبت من الرجل بعينه على كلها لا احتمالات لكن أقربها للمعقول أن يقال يراهم إذا كان قائما لأنه قال من خلفه وإذا كان راكعا فالذي خلفه نحو السماء ما في أحد والله أعلم أخذنا ثلاثة يلا اللي هو نعم هذا الحديث يدل على تقليب جانب الخوف على جانب الرجاء لأنه سبق عدة جمل فيها النهي لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا أيضا يدل على تحريم سبق الإمام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذه العقوبة ولكن ما معنى أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قيل المعنى أن الله تعالى يجعله رأس حمار يجعله رأس حمار فيكون رأس حمار على بشر. وقيل المعنى أن الله تعالى يجعله بليدا وخص الرأس لأنه هو محل التفكير والتصور. والحمار من أبلد الحيوانات إن لم يكن أبلدها. ولهذا قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. ايش؟ السلف الحديثة. ايه؟ السلف الحديثة. هذا كان خلف من شاء. نعم. ألا يكون الكلام يعلو نسبي؟ ما أدري. ما كنا مروعا حماد. طيب، قال خلف حدثنا حماد وقال ابن زيد عن محمد ابن زياد قال حدثنا أبو هريرة. وين الرجل؟ والذي صادق. وأيه؟ حدثنا عن ابن ناقل؟ نعم. ما وصلنا. نعم. نعم، إذا كان الإمام بطيء الحركة فإنه لا بأس أن يجعل التكبير ينتهي بحيث ينتهي هو من الحركة. نعم. فضل. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمل الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. وليعلم أن المأموم بالنسبة للإمام له أربع حالات: الحال الأولى السبق، والثانية التخلف، والثالثة الموافقة، والرابع المتابعة. كم هذه؟ أربع حالات. أما السبق فحرام، واختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمجرده أو لا بد أن يكون بركن أو ركنين. والصحيح أن الصلاة تبطل بالسبق بمجرده، مجرد أن يسبق الإمام فإنه تبطل صلاته، وذلك لأنه فعل محرم خاص بالصلاة. والقاعدة المعروفة أن فعل المحرم الخاص بالعبادة يكون مبدلا للعبادة، كالأكل للصائم يبطل صومه، والغيبة لا تبطله لأن تحريم الغيبة عام ليس مقيدا بالصلاة. وأما الثاني فهو إيش؟ التخلف. التخلف عن الإمام ضد السبق، فإذا تخلف حتى وصل الإمام إلى الركن الذي يليه بطل الصلاة على قول الراجح، كالسبق إلى الركن تبطل صلاته لأنه خالف قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا ركع فارفعوا. والفاء في جواب الشرط تدل على أنه لابد أن يبادر بالركوع، وكذلك بقية الأفعال. الثالث الموافقة. والموافقة قيل إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يأذن بالانتقال المأموم إلا بعد تمام الإمام، وقيل إنها مكروهة لأنها دون السبق. ولا شك أن أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.